لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. نبدأ الليلة مع سبب رابع من أسباب تحصيل حب الله عز وجل، وسيلة أخرى من وسائل زيادة الحب في القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا السبب: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. هذا السبب من أبلغ أسباب المحبة، لأنه من أصدق دلائل الأدب في العبودية، وهو في الحقيقة سبب وثمرة. فالمحب لله عز وجل يستحي من طول الهجعة وطول النوم بالليل، فيقوم يتهجد ويتلو القرآن ويدعو ويتضرع ويسأل ويستغفر. كذا حال المحبين، خاصة في جوف الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه. كذلك هو سبيل موصل إلى محبة الله عز وجل وزيادتها في القلب، فهو ثمرة وسبب. أثنى الله عز وجل على أهل الليل فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى الجنوب أي ترتفع عن المضاجع وتنزعج عنها رغم شدة حبها لها، وكل الناس يحب ذلك، يحب النوم ويحب الراحة، فلماذا ترتفع وتتجافى جنوب هؤلاء عن المضاجع؟ لماذا تركوا النوم اللذيذ؟ لماذا تركوا هذا الأمر المحبوب لهم؟ إنما تركوا ما يحبون لأمر آخر أشد حبا بالنسبة لهم، ألا وهو طيب مناجاة الله عز وجل. تركوا لذيذ النوم إلى ما هو ألذ عندهم منه وأطيب، ألا وهو مناجاة الله والقيام بين يديه. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين لمعاذ رضي الله عنه في معرض جوابه عن سؤاله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ولفظ الآية عام في كل عبادة ودعاء في الليل، يعني ليست فقط في قيام الليل، بل في كل عبادة ودعاء في الليل. إذا قام يدعو الله عز وجل، إذا قام يستغفر، إذا قام يصلي، إذا قام يقرأ القرآن، كل ذلك يندرج تحت هذا التجافي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص قيام الليل والصلاة في جوف الليل بكونها أفضل الصلوات، كما في الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما رواه مسلم. أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما في الحديث الذي ذكرناه في الحديث عن التقرب إلى الله بالنوافل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضت عليه. فالنفل بعد الفرض، بعد إحسان الفرائض يأتي الاجتهاد في النوافل. وهذا لا يمنع دخول العبادات الأخرى في الفضل لعموم لفظ الآية، أي الدعاء والتضرع والسؤال ونحو ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: مدح الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه. يدخل فيه من صلى العشاءين، اللي هو العشاءان مغرب والعشاء، ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، كما رواه البخاري ومسلم. وذلك أن السنة تأخير العشاء، إن تيسر له ذلك مع الجماعة أخروا العشاء فهذا الأفضل. فهذا التأخير فيه من المشقة ما فيه، خصوصا في الذين لهم أعمال شاقة ويتعبون طول النهار فيحتاج أن ينام مبكرا. ويدخل أيضا في ذلك من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام لأداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه كما في جامع العلوم. أصحاب الليل أحبتي من أهل المحبة بلا شك، بل هم من أشرف أهل المحبة، لأن قيامهم بين يدي الله عز وجل في الليل يجمع لهم جل أسباب المحبة التي ذكرها الإمام ابن القيم الأسباب العشرة. فأول سبب ذكرناه قراءة القرآن بالتدبر، وهؤلاء لا يقرؤون القرآن فحسب بل يقومون به متدبرين خاشعين. السبب الثاني كان التقرب إلى الله بالنوافل، وهم يتقربون إلى الله بأقرب النوافل إليه وأحب الصلوات بعد المكتوبة إليه سبحانه. وهم في تجافيهم عن المضاجع لذكر الله أحرى أن يكونوا ذاكرين له بالنهار، وهو السبب الذي انتهينا منه في اللقاءات السابقة، هو كثرة ذكر الله ودوام ذكره، فهم من أهل الذكر أيضا. ومجافاتهم تلك دالة على إيثارهم لمحب الله على محب أنفسهم، وده السبب الرابع اللي هو إيثار محب الله على ما يحبه العبد ويهواه. فهم تركوا النوم الذي يحبونه وقاموا للصلاة والقيام والدعاء بين يدي الله عز وجل. وهم في قيامهم يطالعون بقلوبهم أسماء الله وصفاته ويتقلبون في رياضها، وهو أحد أسباب المحبة أيضا. وهم يتفكرون أثناء تلاوتهم في آلاء الله وآيات بره وإحسانه وإنعامه على سائر الخليقة، وأيضا هذا من أسباب المحبة. ثم إنهم لا يقومون هذا المقام بين يدي الله تعالى في جوف الليل والناس حولهم يغطون، أي في النوم، إلا وهم منكسرون بقلوبهم له سبحانه. ثم إن توفيقهم لهذا القيام توفيق لخلوة بربهم وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه. إذن أهل القيام قد ذهبوا بنحو 3/4 أسباب المحبة. أهل القيام قد ذهبوا بنحو 3/4 أسباب المحبة. ولذا لا تعجب حين تعلم أن جبريل عليه السلام أمين السماء نزل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والحديث صححه الألباني في الصحيح. لماذا قيام الليل شرف؟ إنما كان قيام الليل شرفا لأصحابه لأنهم يستشرفون به رضا الله في أشد الساعات. هذه الساعة التي هي أشد الساعات على الناس أن يقوموها، أن يقوم الإنسان في هذا الوقت، وخصوصا في ليل الشتاء هذا الأمر شديد على الناس. فهم تركوا ذلك وقاموا لله عز وجل، فيستشرفون رضا الله ويتطلعون إليه. ولذا فهم يقلدون أوسمة الشرف الإلهي نورا في القلوب ونورا في الوجوه ونورا في الحياة ونورا في الممات جزاء طول قيامهم لله في الظلمات. قال الحسن رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فيها مشقة بلا شك، إلا من يسره الله عز وجل يسرها الله عليه. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ بل ربما ينظر في وجوههم فيرى النور ينبعث من وجوههم، وكانوا إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. فسئل الحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره، أو فألبسهم من نوره. وكان أبو سليمان الدارني رحمه الله يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يعني الناس اللي سهران على المسلسلات والأفلام أو اللعب أو غيره، هم يظنون أنهم في لذة. لا والله، بل اللذة التي فيها أهل الليل أعظم بكثير أضعافا مضاعفة من هذه اللذة الزائفة التي فيها هؤلاء. وقال أيضا ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. تخيل إنسان مش عايز يعيش في الدنيا لو ما فيهاش ليل، هو يجد هي الدنيا عنده قد اختزلت في الليل، الدنيا عنده ليل لأنه يخلو في الليل بالله يدعوه ويتضرع ويسأل، فهذا ألذ شيء في حياته، وهذا من أسباب حبه للبقاء في الدنيا. وكان الضحاك يقول أدركت قوما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة، أدركت قوما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة، من طول النوم. وإذا كان هذا شأن القيام ومنزلة القوامين فلينهض المقصرون والكسالى مثلنا للحاق بركب الشرف الذي سلكوه قبل أن ينقطع الطريق وتغلق الأبواب. مع شدة هذه العبادة فإن لها من رحمة الله ميسرات تذللها ووصفات تسهلها على النفس الخالدة إلى الراحة الموقوتة، إلى الراحة الموقوتة العاجلة والغافلة عن الراحة الأبدية. هو عايز يستريح يقول لك أنا أنام أريح جسمي، الراحة الحقيقية إنما هي الراحة الأبدية. فإذا أردنا اللحاق بقافلة المحبين لله المحبوبين منه فليعجل، فمن أراد اللحاق بقافلة المحبين إلى الله المحبوبين منه فليعجل إلى مرضاته، وليجعل إخلاص النية وصلاحها أولى خطواته، وليستعن بالله فإن من استعان بالله أعانه. وهذه وصفة يهديها لنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يبين لنا ما الأسباب التي تعيننا على قيام الليل، ما الأسباب الميسرة لقيام الليل. يقول من الأسباب، يقول اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. سجل بقى كده، عايز أقولك إن الأسباب الميسرة لقيام الليل نوعين، في أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. يقول أما الظاهر فألا يكثر الأكل، كان بعضهم يقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وهذا أمر حقيقي، قلة الطعام معينة للإنسان على قيام الليل، فإذا أكثر الإنسان الأكل أكثر الشرب فغلبه النوم. لذلك وجدنا في الحديث الذي رواه أبو جحيفة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجل وهو يتجشأ، يعني إيه؟ يكرع، يعني اللي احنا بنقولها كده، فقال أقصر من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. فالإنسان ليس همه في الدنيا أن يستكمل كل الشهوات فضلا عن أن يأخذها من الحرام كما يفعل بعض الناس، هذا أمر آخر. فالذين يأخذون الشهوات من الحرام والعياذ بالله تعالى هم أكثر الناس جوعا في الآخرة. ثم الذين يأخذون الشهوات ويتوسعون فيها فتشغلهم عن هذه المستحبات ربما أيضا خسروا وفقدوا هذا الثواب وهذا الفضل في الآخرة، فسبقهم من تخلوا عن التوسع في فضول الشهوات وكانوا في المقدمة أقرب إلى الله عز وجل منهم. ويذم قوما كثر أكلهم حتى ظهر فيهم السمن كما في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن. شوف المعجزة النبوية، قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. الحديث الأول حسن في السلسلة الصحيحة رقم 342 وهذا رقم 699 وهو صحيح. يأتي قوم يتسمنون يحبون السمن، وهذا واقع مشاهد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم يقول خير أمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يحبون السمان يشهدون قبل أن يستشهدوا كما رواه مسلم. وقال أيضا معلما لنا كيف نأكل ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، يعني شر وعاء تملاه إيه؟ البطن، يعني عايز يقولك ما تملهوش، يعني كل ما يقولكش تجوع. لا، الرسول كان يستعيذ بالله من الجوع لكن لا تملأ هذا الوعاء فتتضرر بعد ذلك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، بحسب يعني بحسب يكفيه، يعني يكفيك لقيمات يقمن صلبة، يعني ايه يقمن صلبة؟ لكن بقى مش ايه، مش ياكل لحد ما يقع، يبقى لقيمات يقمن صلبة ما تتعكسش زي ما هي عند بعض الناس. فإن كان لا محالة يعني خلاص بقى في يوم حياكل، يعمل ايه بقى؟ يبقى التلت. الناس جابت من الآخر، خدت بالك؟ يعني هو الأصل ان هو ما يملاش الوعاء ده، طب هو يعني عايز بقى ياكل، فإن كان لا محالة خلاص حياكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث صحيح، صحيح الجامع. قالت أم سليمان بن داود لابنها سليمان: يا بني لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم. لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم. كما في مختصر قيام الليل للمروذي. ورأى معقل ابن حبيب قوما يأكلون كثيرا، فقال: ما نرى أصحابنا يريدون يصلون الليل. قال لك يبقى دول اللي قاعدين في الاعتكاف دول عمالين يأكلوا لحد قبل العشاء، مش ايه، مش ناويين يصلوا، خد بالك. ولو صلى هيصلي وهو ايه، هو قاعد وهو تعبان وهو نام، وناس بتنام في السجود، خدت بالك؟ مش بقى قلة نوم ده وخشوع، لا ده ايه، كتر ايه، كتر أكل. وقال عون ابن عبد الله: كان قيم لبني إسرائيل، يعني مربي وشيخ، يقوم عليهم إذا أفطروا فيقول: لا تأكلوا كثيرا. يبقى واقف على رأسهم كده زي ابن واقف على رأسكم في الاعتكاف: لا تأكلوا كثيرا، فإذا أكلتم كثيرا نمتم كثيرا، وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. صح الكلام؟ كلام سليم. وقال وهب ابن منبه: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. يعني الشيطان يحب الصفتين دول في البني آدم، يأكل كتير وإيه وينام كتير، عشان إيه؟ عشان يخسر. ولذا قال عبد الله بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه. من قوي على بطنه اللي يستطيع يتحكم إيه اللي يدخل بطنك، يبقى كده تملك أمر الدين. ابتداء فلا يدخل الحرام، يأكل الحلال ولا يأكل الحرام، فهذا بلا شك من أهم ما يراعى في أمر الدين، ثم بعد ذلك ضبط ذلك حتى يستطيع القيام بالأعمال الصالحة والاجتهاد فيها. قال مسعر بن كدام: وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات، وكل العون وكل الطعم، قل يعني إيه؟ بالقاف، كل الطعم القليل منه يعني عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. وكل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. وإذا رأيت في كلام السلف مدحا للجوع فإنما يصرف ذلك إلى قلة الطعام أو قلة الأكل. لذلك كان مكحول يقول: أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ. الجوع والظمأ اللي هو الصيام وقلة الإيه؟ وقلة الأكل. وكان سفيان الثوري يقول: عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. ربما بعضهم يحتج بأن سفيان الثوري أكل حتى شبع، وأنه رحمه الله كان كثير الأكل، ودي فعلا في بعض الآثار عن سفيان. ونقول: لا حجة في قول أحد بعد قول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. لكن ماذا يقال عن ذلك؟ قال بعضهم: لا تقتدي بسفيان في كثرة الأكل، واقتدي به في كثرة العبادة. لا تقتدي بسفيان في كثرة الأكل واقتدي به في، لأنه مثلا لما أتى صاحبا له فأطعمه وأكل حتى امتلأ، قام وقال: كد الحمار ثم أطعم الحمار ثم كده. يعني هو عايز يقول إيه؟ كلت يبقى تعمل بإيه؟ بأكلك، خد بالك. وقام يصلي حتى الصبح. أنت بتاكل وتعمل زيه كده؟ أنت بتاكل وتنام، خد بالك. فلست سفيان، لا تشبع نفسك كما كان يشبعها، فلست تملكها كما كان يملك إيه؟ يملك نفسه رحمه الله. ده السبب الأول اللي هو قلة الإيه؟ الأكل، أو ألا يكثر من الطعام والشراب فيكثر نومه. السبب الثاني: الاستعانة بالقيلولة نهارا فإنها سنة. حد يجيب لنا حديث في القيلولة كده بسرعة؟ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل, كما في السلسلة الصحيحة رقم 2647. قيلوا يعني خذوا حظكم أو حظا من نوم النهار, وهو المسمى بالإيه, هو ما قبل الظهر وبعده, يعني قبيل الظهر مثلا أو بعد الظهر. عن مجاهد رحمه الله قال بلغ عمر أن عاملا له لا يقيل فكتب إليه أما بعد فقل فإن الشيطان لا يقيل. كيف كانوا يتواصون بهذه الأمور وإن كانت من المباحات. مر الحسن بقوم في السوق فرأى صخبهم ولغطهم فقال أما يقيل هؤلاء؟ قالوا لا. قال إني لأرى ليلهم ليل سوء. نبينا مش دول قالوا له لا ما بينا مش, قال لهم أكيد الليل حيبقى إيه, في تقصير في تفريط, يعني على الأقل لا يستطيع أن يقوم من الليل يصلي. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة القائلة من عمل أهل الخير, وهي مجمة للفؤاد مقواة على قيام الليل, يعني تريح الفؤاد تريح القلب من الهموم والتعب والنصب ونحو ذلك, وتعين الإنسان على قيام إيه. وكان بعضهم يقول القيلولة للقيام كالسحور للصيام, زي ما السحور بإيه بيقوي على الصيام بفضل الله وبإذن الله, فكذلك القيلولة تعينك على الإيه, وده شيء مجرب فعلا. أنت ما تنام لك نص ساعة كده قيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر, بتلاقي نفسك قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة بقيت مفوق كده وإيه وقادر تقوم. لكن لو بقيت طول النهار في تعب وكد تروح نايم, يعني بالعافية لما تصحى على الإيه, لما تصحى على الفجر. يبقى السبب الثاني الاستعانة بالإيه, بالقيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. السبب الثالث أنا حسأل خدوا بالكم في الآخر, الناس اللي نايمة دي هقول لهم واحد يقول لي الأسباب اللي احنا قلناها اللي هي تعين على قيام اللي احنا في أنهي قسم الأسباب الإيه, خصوصا الناس اللي في الضلمة ورا دول. صلحوا لنا يا جماعة النور اللي ورا ده, ها ماشي بصلح النور ده عشان نشوف الناس كويس يتكشفوا. طيب سابق الكام ده اللي جاي التالت معانا كابتن, لا ده صاحي ده مركز خد بالك. السبب التالت الاقتصاد في الكد نهارا, الاقتصاد في الكد نهارا يعني ألا يتعب نفسه بالأعمال الشاقة, اللي هو الاقتصاد في تحصيل الدنيا, يعني ربنا مكفيه وموسع عليه خد بالك, لا لسه كمان وكمان وكمان, ما فيش مانع بقى كمان وكمان وكمان, بس لما توزع بقى الأوراد بتاعتك والوظائف بتاعتك على يومك, يبقى خلصت أورادي وقريت ورد القرآن وليه أيام بصومها وليه ورد قيام ليل وفي وقت اشتغل واجتهد ووسع وحصل الأموال الحلال وأنفقها في سبيل الله وأنفق على نفسك وخلي أموالك في سبيل الله, كأبي بكر الصديق الذي احتيج إلى ماله مرة فأخرج ماله كله وعمر أخرج نصف ماله, لم يكونوا يجمعوا للدنيا وإنما كانوا يجمعون للآخرة. المعاني دي محتاجينها ومحتاجين نعيشها. فالإنسان ما تطحنش نفسك طول النهار في العمل وفي الكد وفي التعب, على الأقل اطلع بالساعة اللي أنا بقول لك عليها دي اللي هي القيلولة دي, تبقى عوني لك على إيه, على القيام بالليل بإذن الله تعالى. السبب الذي بعد ذلك دي رقم كام؟ أربعة. ترك المعاصي لأنها تقيد الإنسان عن القيام, أن يجتنب الأوزار يترك المعاصي, فلا يحتقب الأوزار بالنهار فإنها تقصي القلب وتحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد طهوري اللي هو المية اللي حيتوضى بيها, فما بالي لا أقوم؟ قال له ما بقومش ليه؟ قال ذنوبك قيدتك, ذنوبك قيدتك. وقال الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل وما هو؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. شفت واحد بيبكي قلت تلاقي مرائي ده, خدت بالك؟ ده يخلي الإنسان قوام على نفسه, مليكش دعوة بالناس, ما تسخرش من حد, ما تدخلش في نية حد, ظن بالناس كلهم ظن خير وأرد للناس كلهم الخير, هذا القلب أدعى لحصول الخير لا والمعونة على الخير. وكانوا يعرفون من أين يؤتوا إذ قلت ذنوبهم, وده ما يبقاش بقى تكأه أو شماعا على عليها ترق في يوم الليل، لك أصل ذنوبنا كثير والله، طب ما تستغفر الله، طب ما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعينك على محو الذنوب بإذن الله تعالى. قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار، لأن القيام والصيام رزق، وقد روي في الأثر إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرزق مش فلوس بس، الرزق عبادة أو طاعة، فممكن يحرم الإنسان بسبب الإيه؟ بسبب الذنب. قال أبو سليمان: لا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب. يبقى أنت محتاج تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى. ورد قيام الليل فات، استغفر الله سبحانه وتعالى. صلاة جماعة فاتتك، استغفر الله. ورد قيام، ورد تلاوة قرآن فاتك، ما وفقتش لصيام ونحو ذلك، استغفر الله عز وجل. قال بعضهم: دخلت على كرز ابن وبرة وهو يبكي، فقلت: أتاك نعي بعض أهلك؟ حد مات من أهلك؟ قال: أشد. قلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد. قلت: فما ذاك؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة. يعني محدش ولا دخل ولا حد طلع، طب ما قرأتش. قال: وما ذاك إلا بذنب أحدثته. وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير، والشر يدعو إلى الشر، والقليل من كل واحد منهما يجر إلى الكثير. سبحان الله، صدق. الحسنة تجر الحسنة، والسيئة تجر السيئة. يتساهل بنظرة، يتساهل بكلمة، هتجيب اللي بعد كده. يتساهل في رسالة يبعتها الواحدة على الانترنت، خد بالك، في واتس وفي غيره وفيس، يفتح عليه باب شر ما يعرفش يسده. بعد كده زوجته تخش تشوف المحادثات شكلها ايه، تلاقي مصايب، تقلب له خد بالك البيت، وطلقني ووديني عند، انت اللي فتحت الباب على نفسك من البداية. ويحك لا تفتحه، فاكرين، فإنك انت فتحه تلجه. خلي الباب مقفول، انت مش محتاج للمواضيع دي، اقفله خالص، مش محتاجها، خلاص ربنا مكفيك ومعافيك. معنى كده التساهل في الأسباب المعاصي بيوقع الإنسان لحد ما إيه، يوحل، فتبالك يتوحل ما يعرفش يطلع بعد كده. يبقى أنت خليك قوام على نفسك، وخد بالك من نفسك، أنت مش عارف الشيطان حيوقعك من أنهي باب. هل يترى من باب المعاملات المالية، تتعامل بالحرام وبالربا وتاكل حرام وانت مش حاسس؟ هل يترى من باب فتنة النساء اللي هي أشد الفتن؟ هل يترى من باب العجب والكبر والغرور؟ شوف انت، خد بالك من نفسك وخليك قوام على نفسك. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. لا تعصه بالنهار، شوف الدواء، وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك، أو محروم مكبل كبلتك خطيئتك. وقال أبو سليمان الداراني: من أحسن في ليله كفي في نهاره، وفي ضبط آخر كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره إيه؟ كوفئ في ليله أو كفي في ليله. ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها. أنت صادق فعلا اللي أنت عايز تسد باب الشهوة ده عليك، فربنا سبحانه وتعالى هيكفيك شره. وكان الله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له، إذا تركتها لله فالله سبحانه وتعالى لا يعذبك بها ويعافيك من شرها. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. نعم، إذا اجتهدت في طاعة الله عز وجل وفقك الله عز وجل للخير وللطاعة، كما كان بعضهم يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، لأوقفهم بين يديه حين يسكن كل خليل إلى خليله. من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. من الأسباب أيضا التي تعينك على قيام الليل طيب المطعم، طيب المطعم، لأن العبد إذا حرص على أكل الحلال كان ذلك أعون له على طاعة الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إيه بعدها؟ وعملوا صالحة. شوف المفسرين كابن كثير وغيره يوم يربط بين أكل الحلال والعمل الصالح. اللي يأكل حلال يعمل صالح، يأكل حرام يعمل حرام، خدت بالك؟ ونفس الكلام خصوصا في الأولاد، أكل أولاده حرام يلاقي الأولاد طالعين زي بيقولوا شمال. خد بالك إيه السبب؟ أنت بتأكلهم حرام والعياذ بالله تعالى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. وفي الحديث الضعيف أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لكن معنى صحيح. كما في الحديث الآخر، وإن العبد يطيل السفر، أو ذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام؟ لذلك أكل الحلال عون للإنسان على قيام الليل وعلى طاعة الله عموما. وكان إبراهيم بن أدهم يقول أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم النهار. يعني عايز أقول لك الموضوع ده في خطورته وأهميته، حتى لو فيش قيام ولا صيام حلو كفاية، ولكنه في الحقيقة عون لك على الإيه؟ على القيام وسائر الطاعات. السبب الذي بعد ذلك، ده الكام السادس ولا الكام؟ السادس يا عم، ترك السمر بعد العشاء. السمر اللي هو السهر والكلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر إلا لمصل أو مسافر. حديث صحيح، لا سمر إلا لمصل، يعني واحد بيصلي، أو مسافر فمع أصحابه يعني يتحدثون يعني ينشطون بذلك ويعني يرفعون عن أنفسهم معناء السفر ونحو ذلك. والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السمر بعد العشاء. إسناده حسن كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند. يجدب يعني يعيب ويذم، يجدب. كان رسول الله يجدب لنا السمر بعد العشاء. قال عروة بن الزبير انصرفت بعد العشاء الأخيرة فسمعت كلامي عائشة رضي الله عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينها سقف، فقالت يا عروة، أو قالت يا عرية، بتدلع يعني بترخم اسمه، ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة اللي هي العشاء. ما كانش ينام قبل صلاته العشاء، لأنه لو نام هتفوت وتروح عليه. ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. يعني بعد العشاء إما حاجة من اثنين، ينايم فتسلم أو مصلي فتغنم. وجاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه فدعاه على بابه، يعني ندى عليه، فخرج عليه فقال ما حاجتك؟ قال الحديث، فأغلق الباب دونه. رايح له قال له عايز إيه؟ عايز أتكلم معاك. راح إيه وقال جذب لنا عمر الحديث بعد العتمة. طبعا مش كل الناس ينفع تعمل معهم كده، سبالك ده حذيفة وده واحد فاهم من حذيفة، فدي مش هيستعيبها منه، عاد ده هو بيربينا وبيعلمنا. لكن ممكن واحد تاني تعمل معاه كده، أخذت بقى تبقى مصيبة كبير، ممكن يسيب الالتزام بسبب كده. وعن سلمان بن ربيعة قال كان عمر يجذب لنا السمر بعد صلاة النوم. وعن ابن رافع قال كان عمر ينش الناس بدرته بعد العتمة، يعني يسوقهم سوقا خفيفا، يعني كل واحد زي بيتك بيتك كده، كل واحد يقول قوموا لعل الله يرزقكم صلاة، قوموا لعل الله يرزقكم صلاة، يعني من الليل. وكانت عروة وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت أحدا من أهلها يتحدث بعد العشاء تقول أريحوا كتابكم، أريحوا كتابكم. وكانت ترسل إلى عروة يا ابن أختي أرح كاتبك، أرح كاتبك. وقالت لا سمر إلا لثلاثة، مسافر أو متهجد أو عرس، إنسان متزوج ونحو ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، اللي هي صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. هذه الأسباب الميسرة لقيام الليل، أو يمكن أن يضاف إليها عدم المبالغة في حشو الفراش للأسباب الظاهرة. عدم المبالغة في حشو الفراش نعني بإيه؟ يعني إيه؟ مش يعني بار مش المرتبة، إيه المرتبة؟ مرتبة يعني اللي هو الإنسان اللي لو نام على حاجات كتير هيعمل إيه؟ هينام كتير. وفي ناس مهما ينام هو ليه ورده بيقوم، ودي بتختلف من إيه؟ من إنسان لآخر، تمام كده؟ عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم، يعني جلد حشوها ليف الإذخر نبات، والخميل القطيفة، والإذخر حشيشة رطبة طيبة الرائحة، يعني بساطة. ده جهاز فاطمة رضي الله عنها كان كذلك. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طوي له فراشه ليلة فنام عليه، فنام عن ورده من الليل، فأمرهم أن يعيدوا فراشه إلى ما كان. يعني الفرشة لما تبقى مفرودة كده، لو أنا تنيتها أربعة بقت إيه؟ أدخن كده وأريح. فده ممكن بعض الناس لو اتعملت معاه دي تخليه ينام أكتر. لو نايم على مرتبتين كده زي بتوع العرسان كده في ليلة الدخلة، عارفينها، خد بالك اللي بينام بإيه؟ بيغطس كده، خدت بالك، ومتغطي بقى بلحاف وفوقيه بطانية ومش عارف. ده صعب انه ايه في الغالب انه يصحى، خصوصا في الشتاء. لكن لما يبقى حتى تصدقوا الاطباء بيقولوا النوم على الحاجات الناشفة اريح للايه؟ للظهر، خدت بالك، خصوصا اللي عندهم مشاكل في الايه، في العمود الفقري. فيقولوا لا، لو تنام على الخشب بتاع السرير ومن غير مخدة ده ايه؟ ده احسن، خدت بالك. فانت مش مستني لما تتعب ويقولوا لك نام على الخشب، انت قوم من دلوقتي احسن. باقي لينا الاسباب الباطنه هنبدا بيها ان شاء الله في اللقاء الجاي مع ذكر بعض بعض الفضائل. لكن معايا قصه جميله عايز اذكرها لكم لعلو الهمه، وهي قصه لامراه. يعني لو كانت لراجل هنقول اه راجل، لكن لما تبقى لامراه بقى. لو طلب لي كما تحكي راويه القصه، لو طلب لي ان اصفها باختصار شديد لقلت جد كلها. شوف كلمتين بيلخصوا حياة واحدة. بيقول بتقول لو أنا حد قال لي أوصفي فلانة دي هقول عنها كلمتين، إيه؟ جد كلها، لقد أخذت الحياة بجد، وكأنما كشف لها من الغيب ستر رقيق عرفت منه قصر عمرها، فكانت تسابق في أيامها اللحظات أن يفرط منها شيء قبل أن تنجز أعمالها وتصل إلى أهدافها. كانت في مرحلة الدراسة الثانوية حين نضج عقلها وتحددت رؤيتها واتضح لها طريق حياتها، فتجاوزت تفوقها الدراسي متوجهة به لحفظ القرآن، فأتمت حفظه في هذه المرحلة، لأن المرحلة إيه قلنا؟ الثانوية، بجهدها الذاتي بعد توفيق الله طبعا. فحفظته حفظا تاما متقنا، وكنت أعجب لقوة حفظها حينما كنت أتدارس معها القرآن في شهر رمضان، كانت تقرأ من حفظها كأن المصحف منشورا أمام عينيها، إتقان ما شاء الله. ثم عرفت السبب فزال العجب، عرفت أنها حفظت القرآن لتعيش معه وتعيش به، مش عشان امتحان وأنجح وإيه، لا، حفظت القرآن فتشربته روحها، فكانت تديم التلاوة مع وردها من قيام الليل، هذا اللي احنا بنتكلم عنه، الذي لا تخل به، مش حاجة اسمها ليلة تعدي من غير قيام، فات بالليل أجيبه إمتى؟ الصبح بعد الايه؟ بعد صلاة الفجر. وكثيرا ما تختم القرآن في ثلاث لخفته عليها وحفظها لوقتها به. لما دخلت المرحلة الجامعية لم يشغلها تخصصها العلمي، كانت في تخصص أحياء، عن التشوق لطلب العلم الشرعي وبجهدها الذاتي أيضا، ولكن مع الارتباط بعلم العلماء، فكانت تسمع الأشرطة والدروس العلمية وتفرغ منها الفوائد وتتابع الجديد، حتى كأنما كانت تدرس على الشيوخ في حلقهم، حتى قادتها إلى التوسع المتدرج في كتب العلم الكبار، وتكونت مكتبتها بشكل تدريجي مدروس، فلم تكن مكتظة مش كتب وخلاص، ولكن فيها الكتب الجوامع والمراجع التي يصدر عنها طلبة العلم. وكانت نظرة سريعة إلى كتبها تدل على أنها قد ارتشفت ما فيها ومرت على سطورها، ولا يزال منظر نسختها من فتح الباري وقد تراخت أوراقها وتباعدت أغلفتها يعلن كم أدمنت النظر بين سطورها. أحيانا أنت تمسك الكتاب تيجي تصفحه كده تحس الورق لازق في بعضه، وكتاب تاني تيجي تمسكه تحس الورق متباعد، ده دليل ان صاحبه ايه؟ يقرأ فيه كتير. في عام 1425 هجرية اتمت حفظ الجمع بين الصحيحين. جمع بين الصحيحين ده كتاب جمع الاحاديث اللي في البخاري ومسلم في كتاب واحد، يعني بدون تكرار بقى، عشان ما يبقاش حفظ حاجة مكررة. يعني بعد حفظت القرآن حفظت كمان الكتاب ده. عاشت مع العلم شغوفة به مستغرقة في طلبه، ولكنها كانت بعيدة البعد كله عن التمظهر بالعلم والدلال به، مش مظاهر وخلاص بقى ورياء وتسميع. فلم يكن يعلم بحفظها القرآن إلا القلة القليلة من أخواتها التي كنا يتدارسنه معها، لم يكن يعلم برسوخها العلمي إلا من يتذاكر معها أو من تجيبه إذا سألها. ولقد رأيت من حفاوتها بالجوانب الإيجابية ونظرتها إلى مساحة المباح الواسعة التي يتمتع بها الناس مدخلا للقرب منهم ورفع مستواهم. ولقد زرت المدرسة التي تدرس فيها بعدما تخرجت، فرأيت أثرها في الطالبات واضحا، ليس في مظاهرهن ولكن في الارتقاء باهتماماتهن وتفكيرهن. كان علمها هو ذاك العلم الرباني المؤثر الذي يتشربه القلب ويظهر أثره في السلوك والمعاملة والتعبد، فكانت صلاتها الصلاة الخاشعة. إذا رأيناها رأينا كيف يكون الإقبال على الصلاة والاستغراق فيها. إذا قرأت القرآن استمعنا إلى قراءة التدبر والخشوع، شديدة المحافظة على الورد القرآني والأذكار مع مظاهر الإخلاص والتخفي بالعمل الصالح وعدم التظاهر به. لا أنسى يوما دعتني للذهاب إلى مدرستها في قريتها النائية لمشاركتها في منشط للطالبات، وطول الطريق كانت تقرأ في ملازم معها أو تراجع حفظها، وكان ظني أن بكور النهار وأفرة النشاط يساعداني على ذلك، لكني عجبت عند عودتنا بعد استنفاذ الطاقة وبلوغ الجهد وإذا هي على نفس الطريق عمالة تقرأ برضو في الملازم دي وتراجع الحفظ. ثم زاد عجبي عندما علمت من رفيقاتها في الطريق أن هذا هو دأبها كل يوم. اللي عايز يرتقي في العلم فعلا لازم يبذل ولازم يجهد ويتعب ويجتهد، إنه الجد المتناهي ومسابقة ساعات العمر. أما نشاطاتها في المنطقة فكانت دلالة أخرى على الجد وعلى البذل، فهي مشاركة في المعهد الشرعي لتحفيظ القرآن الكريم، لها محاضرات في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لها مشاركات في الإنترنت وفي النادي الأدبي تلقي بعض المحاضرات، وشاركت في مركز دار الحافظات، وأخيرا تولت إدارة مركز الجمعية الخيرية. بل تعدى نشاطها المنطقة التي كانت تعيش فيها فواصل الزمان والمكان، فكانت تجمع عناوين المراسلات المنشورة في المجلات للتعارف وتراسل الفتيات بأسلوب دعوي مميز ومؤثر. والمتتبع لبرنامجها اليومي يتساءل كم ساعات يومها بحيث يستوعب يومها كل هذا العمل. كانت كالنحلة في بيتها لا تكل ولا تمل، دائمة التبسم والإشراق. تعرفت عليها منذ سنين فكانت الأقرب إلي والأثيرة لدي، لا تنقطع اتصالتنا ولا رسائلنا. كانت آخر مكالمة منها إلي قبل سفرها إلى العمرة، ركزوا بقى في الأواخر، وكان مما قالت فيها في الأيام الأخيرة، قالت: أبشرك بأني قد وجدت ما أسعى إليه طوال حياتي. إيه يا ترى؟ وهو العيش مع الله والقرب منه. أنا الآن أعيش روحانية عجيبة لم أشعر بها من قبل. ومن آخر رسائلها وهي محفوظة في هاتفي تقول: القرآن يهب القلب قوة لا نظير لها. بعثت لها رسالة تقول لها كده: القرآن يهب القلب قوة لا نظير لها. كانت لها أمان في الحياة وفي الممات، تحققت كثير من أماني حياتها، ومن أمانيها بعد الموت أن تكون وفاتها بعد عمرة تكفر ما قبلها. يعني كانت أمنيتها أنها تموت بعد أداء العمرة، وأن يصلي عليها أحد كبار العلماء الصالحين، وكان ذلك بالفعل أصدق الله يصدق، حيث توفيت في حادث مروري وهي عائدة من العمرة يوم السبت 11/7/1427. صلى بالناس عليها وشيعها الإمام عبد الله بن جبرين الذي توافق وجوده لإقامة دورة علمية في هذا المكان، وكان يوما مشهودا وجنازة حاشدة وذكرا طيبا استنطق الله فيه ألسنة شهوده في أرضه بالدعاء والثناء. وإني لا أسأله سبحانه كما رزقها دعوتها في الدنيا أن يرزقها الفردوس الأعلى بفضله وجوده، وأن يجمعنا بها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنها أم مالك ابتسام العيد رحمها الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لقيام الليل، وأن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.